سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في حديثه عن بني إسرائيل، قالوا لموسى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فضل القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، أي نوع منه واحد. نوع منه، أي نوع واحد، وهو المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من بقلها، يعني من للبيان. نعم، بقلها وقثائها وفومها، حنطتها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى أخص بالذي هو خير أشرف، أي أتأخذونه بدله، أو الحمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا فدع الله. فقال تعالى: اهبطوا، أي انزلوا مصر من الأمصار، فإن لكم فيه ما سألتم من نبات. وضربت، لا لحد هنا كافية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. يقول الشيخ الجلالين صاحب الجلالين: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي نوع منه واحد، وهو المن والسلوى. بعد أن طلب سيدنا موسى السقيا لقومه في قوله: وإذ استسقى موسى فقل نضرب بعصاك الحجر، إلى آخر الآية، لم يقف حوار بني إسرائيل عند هذا الحد، بل قالوا لموسى: كان المفترض عليهم أن يشكروا نعمة الله عليهم لما طلب موسى استسقى لهم ونزل الماء وجعل لكل سبط منهم عينا. كان المقتضى ماذا؟ أن يشكروا نعمة الله عليهم، لكن هؤلاء لم يشكروا وتمادوا في الغي والضلال، فقالوا لموسى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. اذكر قولة بني إسرائيل لموسى عليه السلام معترضين على ما كان الله يرزقهم به من المن والسلوى. المن العسل، المن حد معنا هنا من العراق؟ العراق يعلمون انه في الصباح ينزل قطرات كالندى، قطرات الندى كالماء على اوراق الشجر، على اوراق، هذه القطرات هي عسل، فكانوا يجمعونه ويطحنونه كالعسل، اسمه المن، اسمه انزل من السماء. والسلوى الصباح. نعم، المادة هذه موجود عندكم؟ طيب، هو هكذا المن وخسرات الماء، وكان يجمعونها من على الأوراق ثم يطحنونها وتكون كالعسل، اسمه من. السلوى هو طير معروف في حجم الحمام أو إلى هذا، يعني قوم كانوا يأكلون السمن كما يقول العسل واللحم، أكلهم من السماء دون مطبخ ودون صناعة ودون شراء من الجمعيات ودون يعني كان صباحا يجمعون العسل ويأكلون ليه. هل أرادوا بذلك؟ تخيل قوم طعامهم العسل واللحم، وليس كل اللحم، الطيور أفضل شيء العجيب ماذا؟ عندما تفكر في المشهد، لو قلنا إن بني إسرائيل كما تروي بعض كانوا 600,000 أو 500,000 أو رقم كبير كهذا، وفي كل يوم يجد كل واحد منهم طعامه من المن ومن، يعني إذن في كل يوم رزق جديد، يعني السلوى تأتي عندهم الطائر يأخذونها ويذبحون ويأكلون، في اليوم التالي نفس الايه، يعني إذن الله يرزقهم. يعني القصة المشهد مشهد إعجازي، كان عليهم أن يفكروا، يعني في كل يوم يأتينا هذا بدون السعر وتذهب إليه ولا يتخلف، هذا لافت الانتباه، كان عليهم أن يفكروا. من الذي فعل هذا؟ دون أن يفكروا ودون أن يشكوا اعترضوا، بدلا من الشكر اعترضوا وقالوا لموسى، سموا المن العسل والطير طعام واحد، سموا ايه في حين هو طعام واحد. اذن هؤلاء يقلبون الحقائق، يقلبون كل يوم هو سموه طعاما من باب التكرار، من باب انه ملوء الملل، لكن ليس في الحقيقه طعاما واحدا. لا أكله. يعني انت الان خلاص ان شاء الله في الجمعيه نقول لهم لا تاكلوا لحما لمده اسبوع. واذ قلتم يا موسى، اذكر واذ قلتم يا موسى، اذكر لليهود المعاصرين في زمنك يا رسول الله مقوله ابائهم لموسى عليه السلام، قالوا لن نصبر على طعام واحد. انظر التعبير، اول شيء كان مقتضى الادب ان يقولوا واذ قلتم يا نبي الله، كان المقتضى ان يقولوا، يعني يتحدثون معه بادب، انما يا موسى ابدا. لماذا هم استمعوا اياها البعيد موسى السلام وكان معه فين؟ عبر بياء، مع أن موسى معهم فين؟ الله هو الذي قال يا موسى حديثا عنهم، لأنهم في الله يقول إيه؟ يا موسى أنت لك مكان عندي، وإن أهملها هؤلاء، وإن أهملها إيه؟ هم أهملوها قولا واحدا، يعني ما أظن قال إلا موسى موسى موسى، اذهب أنت ربك في إيه؟ أو لأن ياهي الأصل في النداء، ليس لعلو المكان عندهم، لا، لأنها الأصل فين؟ طيب، وإذ قلتم يا موسى، حتى التعبير كان المقتضى أن يقول يا نور ولا يا سك إيه؟ عبد الرحمن، كان المقتضى يا عبد الرحمن أن يقول وإذ ناديتم يا موسى، إن يا موسى يناسبها النداء، لكن قال وإذ قلتم، أيهما أعم النداء أم القول؟ القول. إذا معنى ذلك لو كان القرآن يقول وإذ ناديتم موسى لكان المشهد قاصر على حالة النداء، لكن وإذ قلتم فكل مخاطبات بني إسرائيل لموسى بهذا الشكل، وإذ قلتم يا موسى نداء، يا حرف نداء، وموسى منادى، ماذا؟ من منادى به؟ لن نصبر على طعام واحد، هم قالوا لن نصبر ولم يقولوا لا نصبر، لن نصبر، لا نفي ولا نفي، فلماذا عبر القرآن بكلمة لن دون لا دون، يعني لم يقولوا لا نصبر والمعنى يمضي، لن أشد لا أشد من لن أو لا أشد من لا، يا دكتور الأصل في كلام العرب هما مستويان في النفي، ولكن إذا سياق دل أن لن قد يدل على التأكيد، خلاف المخشي هو دل على التأكيد، إذا المخشي أتعب الدنيا والله، لذلك أن الكل مضى وراءه، هيبة جدا يعني. وسموها وقال إيه لما قال موسى لربي أين قال لن تراني لكي يوظف مذهبه هو فقال لن تفيد نفي التأبيد يعني اصطلاح منين وإلا اللغة العربية لا تجد هذا اللغة العربية تعطي لن للنفي ولا للنفي مع وجود اختلاف في المستويات والدليل على أن لا أبلغ في النفي من لن أن الله قال عن نفسه لا تدركه الأبصار ولم يقل لن تدركه الأبصار فلو كانت لن أبلغ لقال إيه لكن قال لا الأمر الآخر أن يقينا احنا نتكلم على الدنيا نتكلم على الدنيا لا ولا الزمخشري لما قال لن تراني يعلم تمام العلم في الدنيا وليس في ايه لان الحديث ان ربنا سبحانه يقول يعني ماذا تطلبون فيحل عليهم برضوان في الحديث انكم سترون ربكم كرؤيتكم للقمر نص واضح إذن قالوا لن نصبر نوع من التأبي على موسى عليه السلام يعني أقول لك إيه يا شيخ نعيم لن أفعل وأنت تريد هنا المبالغة في التأكيد على هل معنى هذا أنك لا ممكن تفعل ممكن إيه لن آتي إليك هذا نفس مبالغة فيه لكن ممكن أن تأتي ولا ممكن ممكن فلن أكلم اليوم إيه؟ لا مبالغة فين؟ في النفس فلما قالوا لموسى لن نصبر قلت لك الذي أوقع الدنيا كامل الشيخ الزمخشري بهذا الأمر ردا على قوله لموسى لن تراني قال نفي للرؤية بالكلية يا شيخ الزمخشري طبعا على رأسه يا خد بالك بقى فإن لم تفعلوا ولن لماذا قال ولن نعلم لأن نفي لم تنفي من المضارع إلى الماضي تحويل المضارع إلى ماضي ولن في المستقبل ولن فين يعني هذا هو النوع عندي تماما القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لكن هذا تأبيد لنفي الفعل نفي الايه الفعل جمعا بين لم ولن ما في شك يا شيخ إبراهيم قلنا إن لا في النفي ولن في النفي ولكن ان بعض الاحيان السياق يجعل لا ابلغ في النفي من لن لن نصبر الصبر حبس النفس على المكروه الصبر حبس النفس على المكروه ومنه شجر الصبار تعرفون شجر الصبار تعرفونه الصبر ماخوذ منه لانه يعني طعمه لا يطاق وقد يستعمل للدواء يستعمل ليه ففي حبس النفس على هذا التعبير نصب فعل مضارع محمد نصب فعل ايه مضارع يعني اذا هنا حديث جماعي حديث ايه افهم من التعبير الجماعي ماذا أبداً لا تشاور أن الاعتراض جماعي أن التأبي على طاعة موسى إيه؟ يعني القضية ليست فردية ولا مجموعة من الأشخاص ده الكل على فكر واحد يبقى التعبير هنا إشارة إلى الموقف الجماعي من موسى عليه السلام لن نصبر على طعام وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد هذا الإيه كأن أفهم من قوله لن نصبر يا شيخ كأن موسى قال انتظروا يعني لعل يأتي كذا انتظروا يعني حاورهم قالوا لن نصبر فالتعبير بكلمة لن نصبر دليل على وجود ماذا أن موسى طلب منهم أن وهم اعترضوا لن نصبر. لماذا تعامل هكذا يا رسول؟ نعم احنا لسه اتينا اليه. لا اله الا الله الحليم العليم. لن نصبر على طعام واحد. نعم اي صفه؟ ايه احنا لسه ناتي الى لن نصبر على طعام. على طعام التعبير بكلمه عبد الرحمن على لن نصبر على طعام. ممكن لن نصبر لطعام واحد بطعام واحد. فلماذا قال على طعام؟ نور لا في منح كلمة على تفيد الاستعلاء تفيد. فالطعام الذي جاءهم قبل من الأرض ولا من السماء؟ فعلى أفات الاستعلاء يعني هم أدانوا أنفسهم بأنفسهم. لن نصبر على إيه؟ وإلا لطعام قد يكون من الأرض بطعام قد يكون منين؟ لكن على تفيد إلى جهة نزول الطعام. سؤال للشيخ كامل ده. سؤال للشيخ كامل لن نصبر على طعام واحد طعام والأكل. أنا أريد الحقيقة أن أفرق بين الطعام والأكل فمن يساعدني؟ هل الطعام معنى الأكل وهل الأكل معنى الطعام؟ الطعام عام عام الأكل. سمعنا الشيخ وجد رحمة الله عليه يشمل ما يؤكل ويشرب الطعام بدليل حديث اللي هو فقد أطعمه الله وسقاه ومن لم يطعمه فإنه مني. كمان آخر هل الأكل يتذوق يطعم؟ إذا تذوق صار طعاما. إذا تذوق إيه؟ ومن لم يطعمه. ولذلك لما قال القرآن ومن لم يطعمه لم يقل ومن لم يشرب. ليه؟ لأنه لقال ومن لم يشرب معنى ذلك ممكن أن يضع الماء في فمه ولا يشرب ولا إيه. لكن هنا بمجرد أن تتذوق فالتذوق طعام تذوق إيه. لكن القرآن يا شيخ كامل شيخ مختار فرق بين الأكل والطعام. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها وظلها. هل القرآن استخدم في الجنة طعامها؟ هل القرآن استخدم في الجنة الطعام؟ سؤال. هل القرآن استخدم في الجنة طعام؟ يعني نريد مساعدة. دائما الجنة كلوا كلوا واشربوا. لا تحضرني الآن آية الطعام إلا إذا أحدهم سعد الشيخ إبراهيم. ها في ها سورة الواقعة ماذا يقول؟ ما في طعام. لكن مع جهنم قال طعامهم الغسلين. غسلين أنا أسأل هل فيه لفظ طعام في الجنة ولا كله كلام عن الأكل؟ يعني خلينا نفكر قد يكون غايب عنا الآية. هل أحد يساعدنا؟ يعني أنا حسب حفظ الآن لا أتذكر الآية في طعام الجنة. إنما مع النار طعام زقوم طعام الحميم. يعني موجود أكثر من. فكون القرآن لا يستخدم لفظ الطعام مع أهل الجنة ويستخدم الأكل أعتقد هذا يجعلنا نفكر في التفريق بين الطعام والأكل. الأمر الآخر مما يؤكد التفريق بين الأكل و أننا وجدت في كل الكفارات يا سادة في كل الكفارات كفارة القتل إطعام 60 مسكين، في كفارة اليمين إطعام 10، في كفارة الظهار إطعام 60 مسكين، كلها بلفظ الإيه؟ يعني إذا الإطعام معنى مهم فكر فيه. مما يؤكد على الفرق بين الأكل والطعام قول الله تعالى في أمر الهدي الحج: فكلوا منها وأطعموا البائس الإيه؟ وبالك مع أصحابها قال إيه؟ فكلوا، ومع الآخرين قال وإيه؟ ولا وكلوا أكلوا مثلا كلوا وأطعموا كلوا و فالتفريق بين الأكل والطعام دليل على وجود إيه؟ يعني لم يسند إلى الآخرين الأكل، قال الإطعام، كأن القرآن يريد معنى نريد أن ننتبه إليه. هنا قالوا لموسى لن نصبر على إيه؟ طعام واحد، ولن يقولوا على أكل. طيب لما قال موسى بعد ذلك قال إيه؟ ماذا قال؟ وكل وشربوا ما يسقي الله ولا تعصوا في الأرض. بعدها كل وشربوا قبل، إذن هناك أكل لم يأكلوا طعامه. انظر بقى مش محمد، عندما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب وصنع وليمة شيخ عبد الله، ماذا قال القرآن؟ فإذا أكلتم ولا فإذا طعمتم، ولم يقل فإذا. في سورة النور: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوتي أو بيوت أكل، لن يعبر بالطعام. إذن في هذا المقام فإذا طعمتم فانتشروا دليل على أن الطعام جزء من الأكل وليس كل الأكل. بس كل إيه؟ لأن هم هنا إذا يأكلون ماذا؟ طعموا الأكل الذي صنع من الوليمة فيستطعم. طبعا إيه؟ يستطعم. إذن هناك أكل وهناك طعام، فالطعام جزء من الأكل والأكل أعم من الطعام. الطعام جزء منين والأكل أعم منين؟ ولذلك في حديث القرآن عن الجنة يأتي بالأعم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فكلي واشربي وقري ولا أطعمي ما شاء الله. إذن هنا قالوا لن نصبر على طعام واحد لأنه أكل ليس فيه ادخار أو ليس فيه صعوبة، فعبروا عنه بالإيه؟ بالطعام. طيب الطعام لن نصبر، الله يقول وهو يطعم ولا يطعم، وهو إيه؟ لماذا؟ ليه؟ يا سيدنا الشيخ أنت الآن الله يريد أن يمتن عليك بنعمة جميلة جدا، هناك من يأكل ولا يستطيع، هناك من يأكل ولا يستطيع، هل عفوا في التعبير البهائم تستطيع؟ لا تأكل. إذن هناك أكل وميز البشر بالطعم بالإيه؟ فما كان مع أمر البهيمة كونوا يأكلون كما تأكل الأنعام، يأكلون كما ولا يطعمون. إذا طبعا سلطة في كلام، أقصد من هنا أنه الإطعام تميز به الإنسان عن مين؟ أنا فقط أريد أن تتعلموا كيفية استحضار الآيات لإخراج الإيه؟ طيب قلت من البدايه لا بالعكس انا استدلته باسناد الاكل يا البهائم على ان الانسان ميزه مع الاكل استطعام، لكن بين اكل من غيره فقال عن الكفار ياكلون كما تاكل، ولكن الحيوانات تفضل الطعام على الطعام اخر مع هذا انهم يستطعمون فين؟ يعني لا يعني كل ما يقدم لهم يؤكل. نعم على كل الأحوال، على حسب الوقت، على كل الأحوال نريد هنا لمن يفتح الله عليه أن يفكر في الفرق بين الأكل والطعام، لعلنا نجد إجابة أو زيادة على ما قلنا، لأن أنا على يقين بأن الأكل يختلف عن الطعام والطعام عن الأكل، فالطعام جزء من الأكل بدليل المغايرة في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الإيه. فلو كان الأكل يساوي الطعام لكان من باب عطف الشيء على نفسه. نعم شاء الله. يعني إذا موافق على أن في فرق بين الطعام والأكل. أيوة أكادا هناك فرق بين الطعام وبين الأكل. والشيخ عبد الله يرى أن الطعام أعم من الأكل. أعم منين؟ أيوة. فالأكل جزء منين؟ الأكل جزء من الطعام. خلاص. لأن الطعام يطلق على الشرب أيضا والأكل لا يطلق. قال عن ماء زمزم، لكنه لما قال عن زمزم أنه طعام للخاصية أراد أن يثبت أن ماء زمزم يساوي الطعام. يساوي؟ لا. فمن شرب فليس منه. فمن شرب منه. هذا ليس زمزم. ومن لم يطعمه فإنه منه. اسمعني بقى. هنا آية تعبير مهم. فمن شرب منه أي من الله فليس منه. ومن لم يطعمه فإنه إيه؟ جميل. لماذا كان ومن لم يطعم؟ ما المقصود بمعنى ومن لم يطعمه؟ ما المقصود بمعنى ومن لم يطعمه؟ ومن لم يذقه. ومن لم يذقه هو المعنى كده. ومن لم ايه؟ طيب فمن شرب منه خرج. ومن لم يطعمه فإنه إذا من لم يتذوق فهذا نفي للشرب من باب أولى. نفي للإيه؟ نفي للشرب من باب. فلما ينفي الاستطعام ينفي الشرب، لأن الشرب باب الاستطعام، باب الإيه؟ فنفى، فعبر بالأبعد لنفي الأقرب. لحظة كاملة إيش عبر إيه؟ إذا كان النفي التذوق ما أجاد أو غرفة، لأن بعض الآية تقول إلا من اغترف غرفة بيده، إذا معنى هذا ليس تذوق شربهم ولكن لم يشربوا بماء البطون ولم يرتووا. هنا معنى هنا تام بمعنى الارتواء الشرب مال. جميل. خلينا مع الشيخ عبد الله. فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه. فبناء على هذا للضرورة كأن يقول أنه يجوز لك أن تشرب على قدر الغرفة الإيه؟ استثناء. لكن إلا ما لكن هو استثناء، يعني إيه؟ يعني أنه يجوز ضرورة أن إلا من اغترف غرفة، يعني للضرورة أن أخذت بيه بيدي. هذا الاستثناء يفسر كلام الشيخ عبد الله انه ومن لم يطعمه، لا تقل لي ومن لم يطعمه انه بمعنى التوى. معنى ايه؟ معنى الاستواء. لا معنى الاستواء لا يتاتى من الاستطعام، لان الاستطعام يطلق على الشيء القليل، على الشيء ايه؟ لكن فمن شرب منه هنا بقى، فمن شرب منه الا من اغترف غرفة بيدي فشربوا. المبدأ أولا الحمد لله. المنفي اولا هو الشرب. هو ايه؟ الشرب. والمثبت ثانيا هو الشرب حسب الضروره. حسب الضروره. اذا الشرب الاول المنفي هو شرب الارتواء. المنفي اولا شرب الايه؟ فمن شرب منه ارتواء فليس مني، بدليل الا من اغترف غرفة بيده فشربوا ضرورة او احتياجا هكذا. لكن معنى الاطعام ان ياتي بالارتواء لا. ليه؟ لما خرج ابو هريرة رضي الله عنه وكان جائعا فوقف في الطريق فوجد أبا بكر رضي الله عنه فيقول ولست في حاجة إلى سؤال أبي بكر، فيعني قلت كده أسأله سؤال في العلم لعله يقول لي يعني تفضل معنا لعله يقول إيه. فقال فسألته وأجابني وما قال لي شيئا. بعدها خرج عمر رضي الله عنهما فقال سألت وما لي حاجة بالسؤال لكن لعله يقول يعني تفضل. فقال وما فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي فعرف ايه فقال اتبعني يا أبا هر اتبعني انت تعالى يعني انا عارف انت عاوز ايه محتاج ايه. فأهدي اليهم اناء من اللبن اناء من فأقول الحمد لله فرجت يعني أهدي لرسول إناء من اللبن أنا خلاص هشرب اللبن هم كان طعامهم اللبن والتمر يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بأهل الصفة. ائتني بكم؟ أهل الصفة 70 واحد. الإناء كله بيقول أهو ممكن لا يكفيني أنا أصلا يعني لو انت نظرت اليه لا يكفيني اصلا فاجيب 70 من اهل الصفه يبقى اذا لا مكان يعني. مع انا اقول انه سبحان الله النفس يعني تتحدث. فقال ابو هريره طبعا سبعا وطاعه اتى للصبي فاخذ رسول القدح من الاناء اللبن ده اعطي له اشرب. بسم الله. فقال أعطي فأخذ أبو هريرة يعطي من بجواره ومن بجواره ومن فيقول يعني وأنا أنظر إلى اللبن وهو يمر على الصحابة خشية أن انتهى. فقال حتى انتهيت من السبعين فقال اشرب يا أبا هريرة فاشرب. فقال اشرب يا أبا هريرة فقال اشرب. فقال لا أجد له مسلكا يا رسول الله. خلاص أنا يعني إيه كدت أن يخرج من بين أظافري. إذا عبر عن هنا عن اللبن بالشرب لأنه فالتعبير هنا بالشرب يؤدي إلى الارتواء يؤدي إلى إنما الإطعام لا يؤدي إلى الارتواء. هذا واحد. الأمر الآخر إن هما لما عبر بقوله لن نصبر على طعام ظني أنه لأنه يؤكل لأنه إيه يعني هناك الطعام الأكل الذي يدخر يعني الحبوب أسميها أكل مع أن السنة قد إخراج صاع من طعام من بر أو شيء فأطلق عليه الطعام بما يقول باعتبار إيه ما سيقول. لكن هناك أكل لا يكون طعاما لا يكون إنما لا تنقل أو لا تعبر عن الطعام إلا بالأكل الذي يؤكل. فهناك أكل يطعم وأكل. قال تعالى في حديث القرآن عن سيدنا إبراهيم الذي يطعمني ويسقين. الذي إيه؟ يطعمني و فعبر عن حالة مقترنة مش الأكل مش الإيه. قال صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. ماشي يا سيدي. فأنا بأكش عبد الله ولعلنا نجد أيضا فرق آخر. لكن أنا أجتهد وأنت تجتهدون أن الطعام يختلف عن الأكل فالطعام جزء من الأكل سواء قلنا الطعام أعم أو أخص، المهم نتفق على وجود فرق بين إيه. أنا أرى أن الطعام جزء من الأكل. الشيخ عبد الله يرى أن الأكل أعم منين؟ الطعام أعم من الأكل. نريد هنا أن نبحث القضية ونصل إلى أن هل الأكل أعم من الطعام أو الطعام أعم منين؟ اتفقنا على وجود فرق بينهما، ما في خلاف، لكن نريد هناك فرق آخر. الأكل يطلق على القليل والكثير، يأكل قليل أكل، يأكل كثير أكل. نميز. لا يطلق الطعام إلا الشبع. لا، شبع دي في أين؟ من أين كلمة شبع؟ لا، كلمة شبع دي يعني أنا اسمح لي أصل. لا لا كده يصح أن يأكل قليلا ويعني هذا، لكن الشبع هذا التعبير من أين؟ بدليل اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب أمر مختلف. لكن حاضر، بس خلينا نأكد معلومة الأول على أننا أمام تعبيرين، تعبير الأكل وتعبير الطعام، بينهما فرق لا خلاف. أيهما أعم؟ والنزاع في أيهما أعم وأيهما. الشيخ عبد الله يرى أن الطعام أعم من، وبالمناسبة وهذا رأي كثير من العلماء ليس بدعا يعني، وأنا أقول أنا أرى أن الطعام جزء منين؟ جزء إلى أن يأتينا يفتح الله علينا بجديد يبقى القضية بين هذا وبين ذلك. تفضل سيدي. يا دكتور سبقا بعدين بحديث داود ما أكل أحد طعاما قط خير من أكل مين؟ سماه طعام، سماه إيه؟ برضو معنى يعني الشيخ خلينا نفكر بس، يرى أن الطعام إذا كان مصنوعا من الآخر ولا تفعل إيه؟ لا، تم مع سيدنا داود عليه السلام قال ما أكل أحد طعاما قط أفضل من طعام داود، كان يأكل من عمل يده. ويأكلون الطعام يمشي في الأسواق جمع السنين طبعا. يأكلون إيه؟ شوف بقى، هذا التعبير ده يساعد على حاجة. يأكلون الإيه؟ الطعام. معنى ذلك أن الطعام هنا بأكل الأكل. أيوه. الطعام. يعني إذا جزء من الأكل. أيوه. انتظر. يأكلون الإيه؟ جزء من الطعام. نعم. جزء من الطعام. اللي هو. يأكلون الطعام. الطعام جزء من الأكل يعني الطعام جزء من الأكل. لا يعني الآن احنا خلاص يأكلون الطعام، هل الطعام الآن أعم ولا الأكل منه؟ هنا الطعام أعم. إذا كان الأكل كله يعني الطعام هنا الأكل، يا سيدي شعب الله، نحن الآن أثرنا القضية. انتظر يا كامل، أثرنا القضية لنبحث ليه؟ لأنه إذا لم نتعود البحث أين نتعود؟ يعني قضية كهذه الفرق بين الأكل والطعام حجمها إحنا الآن وقفنا فيها كثيرا، وأنا الآن أقول يأكلون الطعام، يأكلون إيه؟ أقول يذاكرون الدرس، يذاكرون إيه؟ الدرس عام، يذاكرون النحو، ها؟ النحو جزء من المذاكرة، جزء منين؟ الطعام رزقكم والأكل رزقكم، الأكل رزقكم مهيأ والطعام مهيأ وغير مهيأ أيضا. أنت الآن عممت الطعام خالص، منه مهيئ وغير مهيئ. طب ولو عكست الأكل منه الطعام المهيئ وغير المهيئ، إيتي لنا لا سنة عارف بناتي بجديد اسمع يا شيخ إبراهيم، لا سنة عارف لك، سنحيل الحاج محمد، سنحيل الموضوع للشيخ عبد الله ويأتينا بالدليل الشافي الكافي في الفرق بين الطعام والإيه؟ لا إيه؟ اذهب إليه وإيه به؟ إيش محمد؟ انتظر الآية تقول كلمة كل على وزن قطعي ليس موجود في اللغة العربية هذه. فإذا أردت أن أمر أحدا أن يعطي أكلا لأحد لا أستطيع أن أقول له أكيد ولكن قطعي. فهذا فرق غير مأسي هنا لأن لك تبدل أكلا موافقة لأطعم في اللغة العربية. أكلا كأطعم نعم غير موجود. لا خلاص يعني حتى هذه الآية يقول الشيخ عبر بالإطعام دون الأكل من باب الموازنة لعدم وجود صيغة من أكلة توازي أطعمه. لكن يعني يرد عليك يأكلون الطعام. نعم يأكلون فعلا يأكلون الطعام. سمى ربنا سبحانه وتعالى الحالة التي عليها الإنسان سماها إيه؟ أكل سماها أكل. فنرد قضية أن الطعام فقط هو الطعام المولى الطعام على يؤكل ويطلق على ما يتذوق يعني يطلق على ما يؤكل وما يتذوق. طيب بقي النوع وما لا يؤكل وما لا يؤكل يسمى ايه؟ قال تعالى فلينظر الانسان الى طعامه. خلاص قال تعالى في قصه الذي مر على قريه او كالذي مر على قريه قال انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. هنا تعبير عن طعام يعتريه الفساد. يعتريه ايه؟ فساد. يعتريه ايه؟ فساد. وليس كل الاكل يعتريه الفساد. انا اعلم انها قضيه شائكه وللان ابحث فيها يعني قضيه تحتاج الى فلعل احدا منكم يفتح الله عليه. أريد أقول لك أعلم من أكل تحسين تناول الغذاء هذا ما يطعم. طعاما أو صعب منين؟ هل غير بينهما؟ طعام القصة هنا يسادك خلونا نتعلم قوانين البحث. قوانين البحث احنا الآن نبضين اثنين والأمر سهل. أخذ لك كم؟ ليه؟ لأن الوصول إلى دقة المعنى تحتاج إلى خلاص. الشيخ عبد الله والشيخ محمد الاثنين مكلفان بالإتيان بالفرق بين الطعام. ماشي يا سيدنا الشيخ خلاص نمشي بقى. بقي بعد ذلك قال فادع لنا ربك. يقولون لموسى ادع لنا. طيب كان المقتضى ان يقولوا واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام ايه واحد. يجوز واحد واحدة. فالفرق بين الواحد والاحد الاحد ما ليس له اجزاء والواحد ما له. طيب على طعام فادع لنا ربك. فادع لنا ربك. ادعو أنا توقفنا العبارة كان يقول اطلب من ربك. اطلب منين؟ لكن عدل عن الطلب إلى الدعاء لأنهم يعلمون أن القضية تحتاج إلى تقرب إلى الله أولا وكأنهم ليسوا أهلا لأن يتقربوا إلى الله. ادعو لنا ربك. ادعو ربك لنا ولا ادعو لنا ربك؟ ما فرق بين التعبيرين؟ القرآن يقول ادعو لنا ربك أو ادعو ربك لنا. المعنى يختلف؟ التقديم. التقديم. إذن هنا أسلوب من أساليب القرآن اسمه إيه؟ التقديم. لا التقديم أولا تقديم جرده من أجل العناية والاختصار. الكلمة الثالثة ربك كان يقولون ادعو لنا ربنا. ادعو لنا؟ لا لن يعترفوا بهذه الربوبية وقال ادعو لنا ربك. قال اذهب انت وربك فقاتلا يعني لم يعترفوا بالربوبية. يعني كان المنطق ان يقولوا ادعوا ربنا. ادعوا مثلا لا ادعوا لنا ربك. طب يعني كيف لنا وكيف ربك؟ يعني يطلبون تخصيص لانفسهم وعند المكان ربك انت وليس ربنا. ده اذا كان هؤلاء الحواريون فكيف بغيرهم؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. ادعوا لنا ربك يخرج لنا، ادعوا امر يخرج لنا لزوم في جواب الامر. الخروج معناه البروز واظهار الشيء، يعني كانهم يريدون معجزه، يريدون ايه؟ يخرج لنا مما تنبت الارض. العجيب ان الانبات لله وليس لله، يعني كان مما ينبت المجاز، لكنهم ايضا عبر بهذا هم غير مقتنع. ولذلك هناك فرق بين اسناد الانبات وبين اسناد الحرف. الله يقول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لا، اذا امر اخر. اذا هناك انبات وهناك ذا. ولذلك في القران حاجتين، الفعل نبت مصدره ايه؟ نبت وانبت انبات. والله انبتكم من الارض ولا انبات؟ والله انبتكم من الارض. فلو عبر وقال والله انبتكم من الارض انبات لعبر بالمصدر للفعل انبت، لكنه عبر باسم المصدر نبات ولم يقل. لماذا؟ قال مشايخنا للتفريق، لو قال والله انبتكم من الارض انباتا لسوى بين انبات الزرع وانبات الانسان، فاراد ان يفرق بين انبات الزرع وانبات الانسان بان جعل الانبات للزرع والنبات لمن؟ ادعوا مما تنبت الارض. الف الارض بالتاكيد الارض المعهوده التي يسكنونها، يعني او جنس الارض من بقرها بيانيه، البقول بقى وقسائها قساء وفومها توب او وعدسها وبصلها. يعني دوروا على الجماعه بيسموها ايه عندنا فصيله ايه؟ الكشري. احسنت والله يا عبد الله، بيسموها ايه؟ الكشري. الفول والعدس والبصل، ايه مجموعه الكشري. والله تعبيرك جميل عجبني، يعني انه الان عبروا عن هذا بهذه المأكول الكشري. هو طعام يعد يعني ايه ليس من المأكولات الفاخرة شعبية، هكذا احسن يعني. فقال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني انت تترك المن والسل والطائر وتبحث عن الكشري؟ يعني فعبر هكذا، يعني انت الان يمكن ان تدعو صديقا لك للضيافة على الكشري. فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إنكار. يعني أي منطق عاقل يفكر أن يستبدل المن والسلوى بفومها وعدسها وبصلها؟ البلوغ ليس بالطعم والنوع دائما، حتى بالإتيان وهي مهيئة المن والسلوى. الانبات من الارض مثلا لو انتقم الله مثلا الثوم والبصل، يعني البصل كل هذا يعني هم سيتحملون شيء من المشقه حتى يبيتوا. طبعا بالتاكيد يعني لا لا لا لا لا لا اتستبدلون الذي هو ادنى من الذنوب او من الدون، لانه اولا طعام الارض اقل من طعام السماء. اصبحت الطعام هنا يحتاج إلى جهد وهناك يحتاج إلى جهد. الطعام هنا صناعة بشرية وهناك صناعة ربانية. في كل الأحوال قال أتستبدلون الذي بلاش لا يعني هم بالتأكيد أتستبدلون الذي هو أدنى. ليست القضية في، لأنه قال ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقف. هم يريدون هذا المحصول اللي الشيخ عبد الظاهر مشكور جمع لنا التلبسة كلها وسماها الكشري. التعبير أمامي الهمزة أتستبدلون، الهمزة الإنكار، إنكار توبيخي، إنكار إيه؟ يعني أنت الآن مدعوم إلى طعام اللحم والسمن والعسل وهذا، ثم أقول لا والله أنا أريد أكل قطعة جبن، يعني هذا أمر عجيب يعني. فقال أتستبدلون الذي، كان المنطق في غير القرآن أتطلبون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هؤلاء لا، لو قال أتطلبون الذي هو أدنى، الطلب لا يمنع من بقاء الأصل، الطلب لا يمنع من بقاء، يمكن أن تطلب شيئا مع وجود، لا هم يريدون الاستبدال بالكلية، لا يريدون ما أنزله الله اللي هو المن والسلوى، ويريدون ما يطلبون. فقال أتستبدلون، والتعبير ببدل وضع شيء مكان، أتستبدلون الذي هو أدنى، الذي الذي هو أدنى، ده كأن القرآن بيشير الذي اللي هو الفومها وعدسها وإيه، كان يقول أتستبدلون الذي أنزله الله أو إذن الأرض، لا الذي هو أدنى. إذن حكم القرآن الكريم على أن هذه المأكولات أدنى، إما أن تكون أدنى يعني أقرب إليكم، لا المعنى ده غير مراد، لأن سيدنا موسى يوبخهم، يوبخهم على إيه؟ على أنهم تركوا الأعلى ونزلوا إلى الأدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أعلى؟ جميل. إذن سر العدول، انتبه يا سيد، سر العدول عن هذا الأمر، أتستبدلون الذي هو أدنى كان في المبغي القرآن بالذي هو لا، قال بالذي هو خير، بالذي هو إيه؟ خير. وضع الخيرية في ماذا يا عبد الرحمن؟ إذا كانت الصنعة من الله والإنزال للطعام من الله وأنزلنا لكم المن والإيه، فلا يوجد فيه شر، يوجد فيه إيه؟ لأن بعض الأطعمة منها ما ينتج عنه الضرر، منها ما ينتج عنه والألم والمرض، إنما طعام الله لك المن والسلوى لا يعقبه ضر ولا يعقبه شر، فعبر بذلك ليشير إلى أن ما يطلبه بنو إسرائيل قد يعقبه ماذا؟ الشر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو إيه؟ خير. مقابل هذا اهبطوا مصر، مصر في القرآن الكريم قبل كلمة اهبطوا كان في غير القرآن يقول انزلوا، انزل الأرض، انزل الأرض، فقال اهبطوا. هذا تعبير يرشح على ما سبق أن ما يطلبونه أدنى، وما أنزله الله المن والسلوى هو الإيه؟ والأعلى والأفضل، فعبر بالهبوط أي معناها أنكم هبطتم من الأعلى إلى الأدنى، هبطتم من الأدنى إلى، والهبوط يعبر به عن من باب التهكم أو من باب الاستهانة أو من باب العقاب. وذلك قال الله لإبليس قال فاهبط منها، قال إيه؟ وقال في آدم اهبطوا بعضكم لبعض، فإذا الهبوط يعبر بهذا، قال اهبطوا مصر. مصر في القرآن على حاجتين، تأتي منونة وتأتي غير، بالإجماع لفظ مصر غير منون المراد بها مصر، المراد بها هنا. وإذا عبر عنها منونا اختلف، بعضهم قال المراد مصر أيضا، والبعض قال المراد أي مصر منين من الأمصار. أنا أرى والله أعلم أنها أيضا اهبطوا مصر، بس مش مصر مصر، اهبطوا مصرا من أمصار مصر، اهبطوا إيه؟ مصرا من أمصار. لماذا؟ لأنهم يسكنون مصر، يسكنون فين؟ فأين يخرجون يعني؟ يعني اسكن أي مدينة من مدن ويس ويس انت عارف موضوع من الحجاره يعني نعم انا قلت اذا هناك من يقول بان مصر مصر المحروسه مصر من الامصار اي مدينه، انا اقول انه التعبير اهبطوا اي مصر من باب الاعجاز او من باب التوسع، اي مصر من امصار مصر ستجدون فيه هذا الايه البقل والخساء والفور وكذا. لما لما استعلوا عن نعمة الله عز وجل قالوا بالبنك والحلوة قالوا انهبطوا حتى أن الأرض المقدسة لا يستحقونها فقالوا انهبطوا في الأرض. لا هو الهبوط خاص عقاب اهبطوا لا عقاب اهبطوا مصر كان كلامي فقط على التنوين وعدم لأنه مصر ممنوعة من الصرف للعالمية و هو الأرض المقدسة لكن لما طلبوا هذه الدول قالوا اهبطوا مصر خلاص يعني حق أي كان يا شيخ كامل كامل ماذا يعني قلنا إذا كان منونا وهو منكر أما إذا كان غير ملون هو معرض هذا البلد في المعرض يعني علم يعني معين علم بقول العالمية ممنوع من الصرف للعالمية و طيب إنما كلام على هذا الموضع الوحيد في القرآن الكريم. طيب اهبطوا مصر فإن لكم ما طلبتم هم قالوا ادعوا لنا ربك هذا سؤالهم. إذا القرآن هنا لم يرد أن يعطيهم نوع من التوقير لأن السؤال ده دليل على أنهم يعني فإنكم ما سألتم وليس ما طلبتم. ليه؟ التصوير الحالة التي كانت بين بني إسرائيل وبين موسى عليه السلام لو قال فإن لكم ما دعوتم أو طلبتم كأن في نوع من الخشوع أو السؤال يدل على الجهل الجهل فإن لكم ما سألتم ما سألتم سؤالكم العجيب بقى وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ما الذنب الذي اقترفه اليهود حتى يضرب الله عليهم الذلة والمسكنة؟ قال وضربت عليهم كان هنقف عليها بس بفكر ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء حتى يقال ايه وضربت عليهم في سورة آل عمران فضربت عليهم الذلة وباءت غضب من الله لم يسبق هنا ذنب غير أنهم استبدلوا المن والسلوى ب تاني سؤال هل سبق حديث عن كبيرة من الكبائر أو عن ارتكاب محرم من المحرمات؟ هم قالوا يا موسى لن نصبر على طعام إيه؟ واحد المن والسلوى يعني فقال أعطاهم هنا ملحظ لابد أن تفكر فيه معي ضربت عليهم الذلة والمسكنة لماذا؟ كل هذه يعني وضربت عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب ذلك أي المضروب أو الذل بأنهم كانوا يكفرون بالله ويقتلون أنبياء كده. طيب العجيب هنا بقى ملمح مهم على الرغم من ذكر القرآن الكريم لهذه الأشياء الموجبة في هذا الحكم لكنه المفترض إيه أن يذكر العقوبة ثم يأتي الحكم يعني أن قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء وكذا وكذا فضربت عليهم الذلة لكن القرآن لا سجل حكم ضرب الذلة والمسكنة قبل أن يذكر الإيه انتظر يا معين. إذن السؤال خالف القرآن في الأسلوب حيث أتى بالحكم قبل موجبات الحكم هل هذا صحيح؟ هل هذا على نسخ القرآن أم أننا نريد أن نفهم علة تقديم الحكم على أسبابه علة إيه؟ إن شاء الله هذا ما سيكون في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.